بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 26 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد. وأول هذا الدرس ما رواه الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال هنا: رواه أحمد في المسناد، وصححه الشيخ أحمد شاكر وابن حبان في الصلاة، والطبراني في الكبير من حديث عاصم بن أبي النجود، وقال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم إسناده جيد. إذن نعود لفضل الحديث. إن قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون مساجد القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. شرح الكلمات: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، أي أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، يعني الساعة لا تفنى إلا على الدنيا، تفنى إلا على شرار الناس. والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يصلون في القبور أو في المساجد التي فيها القبور، أيوة، من شرار الناس الذين يبنون على القبور مواضع لعبادة، سواء كانت مبنية أو لم يكن أو لم يبنى، لأن المسجد هو المكان السجود سواء بني عليه أو لا. يعني الذين يتخذون قبور مساجد وين ماتوا الآن، والذين تقوم عليهم الساعة شرار الناس، كلاهما سواء. ولكن ماذا نستنتج من هذه المساجد التي فيها القبور؟ أن الصلاة باطلة. وإذا ترافع المسجد والقبر القاضي، واحد فيهم يقول ظلمني، إما المسجد يقول دفنوا فيها فلان أو القبر، أو القبر يقول أنا كنت وحدي ثم بنوا علي مسجدا، فسيحكم قاضي المسلمين للأول. إذا سبق القبر ممنوع يبنى المسجد، وإذا سبق المسجد ممنوع يدفن فيه أحد. الشرح الإجمالي: يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صنفين من شرار الناس، وهما الذين وهما اللذين تقوم عليهم الساعة، وهما اللذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. الذين يبنون على القبور مواضع لعبادة أولئك، أو يصلون عندها بدون بناء. تمشي حدا القبر ما بنيش عليه وبدأ تصلي حداه. وذلك لما يترتب على اتخاذ القبور مساجد من تعظيم أصحاب القبور، لا بد أن نعظموا هذاك اللي كان صلي وحده، وتقديسهم والتبرك بتربتهم. وهذا شفناه بعيننا، يمشيو الزوار المشركين يمشيو يزوروا شي ضريح يخشيو يديهم في القبر، داروا لهم بالعاني مول القبر، داروا لهم واحد القبه يهزوا التراب وهما تيعمروه بالتراب. منين يرجعوا كيبداو يوزعوا شويه ديال التراب على اصحابهم اللي ما مشاوش. تنفعك الزياره، هاك شويه ديال الباروك اش تعطيني التراب ديرو في عنقك، يدير لك ان شاء الله البرص. والتبرك بتربتهم الذي لا يمكن أن تقبله الفطرة السليمة، الفطرة السليمة ما تقبلش هذه الأفعال، ولا يجيزه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه ومصادمة للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة المطهرة. نعود نشرح مرة أخرى منين يجي سميتو ما نعودو شيء. الشرح الإجمالي، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صنفين من شرار الناس، وهما اللذين تقوم عليهم الساعة، عليهم الساعة والذين يتخذوا القبر مسجد، الذين يبنون على القبور مواضع لعبادة أو يصلون عندها بدون بناء. وذلك لما ترتب على اتخاذ القبور مساجد من تعظيم أصحاب القبور وتقديسهم والتبرك بتربتهم الذي لا يمكن أن تقبله الفطرة السليمة، ولا يجوز في قلبه في من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه ومصادمة للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة المطهرة. فما عجبا لعقول بعض الناس يفضلون المسجد الذي فيه القبور على المساجد الخالية من القبور. يظنون أن صاحب القبر سيرفع صلاتهم ويقبلها، أو يتوسطون إلى الله تعالى في قبولها. الفوائد: أولا، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به من بناء المساجد على القبور. ذاك الساعة ما كانش الناس تبني المساجد على القبور في زمنه، ولكن أخبره الله أن الناس سيبنون المساجد على القبور، وهذه معجزة له. وإلا هل في زمنه تبنى المسجد عن القبور؟ أبدا ما كان شيء. الفائدة الثانية، أن الساعة لا تقوم على مؤمن، الساعة لا تقوم إلا على كفار، لأن غادي تجي واحد الريح طيبة يعني تأخذ أرواح المؤمنين كلهم عاد من بعد قيام الساعة. الفائدة الثالثة، إثبات قيام الساعة. الساعة ستقوم بدون شك وهي قريبة جدا، والقرب نسبي. الفائدة الرابعة، تحريم بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها بدون بناء، لأن المسجد اسم لما يسجد فيه ولو لم يكن فيه بناء. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها، فكيف بمن عبد أصحابها؟ وهذا غير البناء حرام والصلاة عند القبر حرام، فكيف بمن عبد أصحاب القبور؟ تعبد التراب الميت؟ إذا كانت يسمعك صاحب القبر مثلا، إذا معنا باقي عنده اثنين ما كلاهمش تراب. إذا كان يسمعك فهو حي، والصحيح أنه ميت. وإذا كنت تعتقد أنه يعلم الغيب فهو ميت. يعني عجب. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث وصف الحديث متخذ المساجد على القبور بشرار الناس، مثلهم مثل الذين تقوم عليهم الساعة، وذلك لما فيه من تعظيم لأصحابها. وليس هناك أشرف من المخلوقات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعبد ولا يتبرك بترابه ولا ينادى لقضاء الحاجات ولا يذبح عليه، فعاجبا لمن لا يفكر. وذلك لما فيه من التعظيم لأصحابها، والتعظيم نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، الشرك الذي يخرج من الملة مش الشرك الأصغر، معناه الصور ديال الإسلام رماه برا. ملاحظة، الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ثوبان، أن يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان حتى يأتي أمر الله بموت الطائفة المنصورة. متى يأتي أمر الله؟ حتى يموتوا كاع الناس الطيبين. بموت الطائفة المنصورة وانقراضها، فيزول التعارض ويكون المعنى لن يدخلوا ما داموا، لن يخذلوا ما داموا موجودين. الطائفة المنصورة لن تخذل أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله، وكذلك لا يضرهم من ضيق عليهم حتى يأتي أمر الله. فالذي يحارب المؤمنين ويحارب الإسلام في الحقيقة أنه يحارب الله، والذي يحارب الله يغلب هو أو يغلبه الله؟ الله تعالى لا يغلب، لا غالب إلا الله. المناقشة، شرح الكلمة الآتية: إن من شرار الناس من تتركهم الساعة وهم أحياء، يعني لا تقوم الساعة إلا على الكفار. والذين يستخدمون القبور مساجد سواء حضروا في قيام الساعة أو متوا الآن أو متوا قبل الآن. أنا أقول لكم واحد الملاحظة، يعني مجالس العلم من زمان ما يمكنش تجلس في مجلس العلم وتلقى رجليك ومع راسك وتلقى يديك وسميتو زعما راك تسمع الدرس ديال العلم، هذا ما يجوز نهائيا. أنا راجل كبير نتربع لكم دابا سبع ساعات، أما تلقى رجلينا واحد سميتو واحد شاب يتكع على الحيط واحد اجتمعوا هنا بحال كبة ديال النحل اجتمعوا كاع في موضع واحد. إلا كان شي راجل شيباني مسكين يتكع معليش. اشرح الحديث الحين اجماليا، قلنا عودناه قبيله جوج مرات. استخرج اربع فوائد من الحديث مع ذكر المخذ، انا عادي نقولوا الفوائد. الفائده الاولى معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما اخبر به من بناء المساجد على القبور، سرى الدنيا كلها الا السعوديه ومن حدا حدوها ما فيش القبور، ما فيه المقبرة معزولة، ما فيه المقبرة ديال الكبار ولا مقبرة كذا ولا مقبرة كذا، مقبرة عامة للمسلمين. الفائدة الثانية، الساعة لا تقوم إلا على مؤمن، على لا تقوم على مؤمن بل تقوم على الكفار. الفائدة الثالثة، إثبات قيام الساعة. الفائدة الرابعة، تحريم بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها بدون بناء، لأن المسجد اسم لما يسجد فيه ولو لم يكن فيه بناء. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور والصلاة عنده عندها، فكيف بمن عبد أصحابها؟ يعني تصلي لله، دخل واحد المسجد فيه القبر ولا جوج، صلي صلاتك خالصه لوجه الله فهي باطله، فكيف بمن عبد صاحب القبر وعظمه ويعتقد انه يسمعه ويراه ويستطيع ان يقضي حوائجه؟ هذا ماشي بشر. العقل بالبشر تعرف بانه الانسان مات مات، هذا العقل بالبشر. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع اللامين بآياتنا. الله يقولك ما يسمعوك أصحاب القبور، أنت تقول يا سيدي فلان يا سيدي كنت كان سميت له أعطيك له لو على ظهرك هذا هو يا سيدي فلان، شحال يا سيدي فلان؟ الله يقولك ما يسمعوك شاي لاش تتنادي. شوفوا غير جيتي دابا كتدق في شي دار وعارفين الجيران ما كاين حتى شي واحد، هل يجيبك احد؟ اش يقول لك الجيران؟ راه خاويه مسافرين ما كاينين شاي ولا ما تمولاها. مناسبة الحديث للتوحيد، وصف الحديث متخذ المساجد على القبور بشرار الناس، وذلك لما فيه من التعظيم لأصحابها، والتعظيم نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. طيب ملاحظة الآن، شوف ايش غادي يقول لكم صاحب الكتاب في هذه الملاحظة. السلام عليكم. الطعره عندنا الدرس الله يرحم والدين وكثار الحج الشو وكثار ان شاء الله تل جيت. شو البنات ما نعرف على الله، هو على الله نكمل بعد الدرس يفرج الله. الفتن ديال الدنيا، أحكام القبور. ملاحظة يقول أحكام القبور أربعة، أولا زيارة الرجال لها بدون سفر، زيارة الرجال للقبور بدون سفر، تمشي لمدينة أخرى تزور حرام، تمشي بعيد لا المقبرة ديال بلادك. وهذا مستحب لأنه يذكر بالآخرة، لأن الإنسان إذا دخل القبور يلا القبور مهدومة خربانة وعرف أصحابها أغنياء وعرف الفقراء وعرف أنه هذا مساواة، هو مدفون الغني ومدفون العالم ومدفون الجاهل، المقبرة سواسية. ثانيا البناء على القبور وإيقاد السرج، وإيقاد السرج معنى السرج جمع سراج، زمان كاين القنديل ديال الزيت وباقي في الجبال، دابا باقي تيضوه بالزيت. ثم تطورت القضية إلى الشموع، ثم تطورت القضية إلى الكهرباء، والحكم ديال الكهرباء وديال الزيت وديال الشمع سواء. البناء على القبر وإيقاد السروج وهذا محرمون، محرمون لأنه وسيلة للشرك. دخلوا ولدي دخلوا ثالثا دعاء أصحابها. إذا قلنا الأولى زيارة القبور للرجال بدون سفر، ثانيا البناء على القبور وإيقاد السروج وهذا محرم لأنه وسيلة للشرك، ثالثا دعاء أصحابها استقلالا أو توسطا، إما يا سيدي فلان أعطيني وإما يا سيدي فلان قل سيدي ربي قدمت لك لسيدي ربي، يجي الفم اللي كلاته الدود وتعرسو سنان وتخرب باباه ما بقى شيء يقول له هضر لي مع الله، انا اعتمدت كل سنة. او توسطا بهم، وهذا شرك اكبر لان الدعاء نوع من العبادة وصرفه لغير الله شرك. انت عندك تليفون صالح فين ما درتي الرقم يمشي، مشيتي لواحد عنده التليفون خربان ما تيهدرش، اعطيني التليفون ديالك نهضر فيه؟ واش عندك شي عقل؟ خلي التليفون ديالك اللسان ديالك والجوارح ديالك والقلب ديالك متجهين لله تبارك وتعالى، تمشي لواحد الميت تقول لي اطلب لي الله، ايش هاد الهضره هذه؟ النوع الرابع زيارة النساء للقبور، وهذا طائفة من العلماء الربانيين الخائفين من الله يمنعونها لأسباب كثيرة، وطائفة من العلماء يقول الرجال والنساء في زيارة القبور سواء. رحمك الله. وهذا حرم لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور، وفي رواية لعن الله زوارة القبور. نفرض في هذا الزمن، نفرض أنه مباح، ما أمرناش النبي بها، أما كن أمر يصير أمر. نفرض أن زيارة القبر مباح للنساء وتخليها أنت في هذا الزمن ديوت، ترميها في المسنقع ديال الفاسقين والمجرمين، يتخلفوا معاهم في المقبرة وجالسين على القبور يقرأوا القرآن على القبور ويمشطوا على القبور، يجيبوا المرشات يجيبوا سميتو، هذا إسلام؟ هذا وكاينين الناس المؤمنين اللي ما عمر عيالاتهم زاروا القبور نهائيا، لا مها ولا بها ولا شيء أبدا، لي ما تمشى واش يعرف ربي باك ولم كيته المرأة، واش يعرف الأدريسة ديالهم يعرفوا ولا ما يعرف شيء؟ يعرف. لو بغيت تعطي شي حاجة مادية اللي كتعطى باليد وتلقاه تما حي يشدها منك واخا تمشي تعطيه، هو مات. صلي ركعتين في البيت وطلب الله يغفر لباك ولا امك ولا راجلك ولا شي حاجة. اما هاد الفضيحة اللي كيديروا دابا وزيد عليها الصباح القبر، صباح القبر هو 3 أيام وكيتساعدوا العيالات بيناتهم 25 مرة 30 40 يمشيوا بحال واحد الدنيا ديال البقر مشطرعة، ويمشيوا يدخلوا المقبرة، شي ما تيصلي شي ما عرف الله لا تحيد ولا حتى شي حاجة، إوا باش يعاونوا المرا يمشي في الصباح القبر. هذا الصباح معصية الله ومعصية الرسول. تلاق شحال مرة تلقيتهم زعما يسمعوا لك؟ لا لا لا، كما يا أيتها المؤمنات راجيات القبور ما يسمعوا الشباب، يعني لأن الهوى ديال الناس غالب الشريعة يسبقوا الهوى ديالهم. المهم حتى العلماء اللي قالوا لعله زوارة القبور معناها المكثرات، صياغ المبالغة، ولكن هذه المكثرات واش في النهار واش في الأسبوع واش في الشهر واش في العام واش في العمر؟ ومن بعد هاد صياغ المبالغة الله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، واش الله تعالى يقول شوية؟ لا أبدا. مهم علماء ربانيون يحرمون زيارة القبور للنساء، والعلماء المداهنون المايعون يحللونها زورين، ولكن هما يدوزو لهم حتى الشواطئ في البحر تخلطو مع رجال على شكل مقبرة. راجل هذا مرتو في الدار ديالو مغطى الجسم ديالها، ما عمرت متعب الجسم ديالها عريانة، ويديها 70,000 يشوفوا فيها في الشاطئ عليها يقولوا هاي يلا شوفوا فيها الحشا غيتها. قال لك انا ما تنعنس، هي تنتفرج ما تنعنس، ما تنعنس انا تنتفرج. وهذاك الجن اللي كيجوزو قدام هذاك المعانق والبيناتهم اللي كيجوزو قدام كاع انت حجر زعما كيفاش؟ وكاين اللي كيتجوزو موظف كيديو مكرينهم في مولاي بوسلهام، ها البنات ها الولاد، يجلس عندهم السبت الحد العشية الحد يجي ويخدم 5 أيام عاد للجمعة عشية الجمعة يمشي يشوف الكتيبة ديالته وكيفاش كيف البنات كيف الولاد وكيفاش سميتو. هادو رجال، هادو ماشي رجال ذكور بحالهم بحال التيران، لا غيرة ولا شيء أبدا، الشهامة مشات. لسان القبور وهذا حرام لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور والرواية لعن الله زوالة القبور. فثم في أصل المتن من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فقد نهى عنه في آخر حياته ولعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا وإن لم يبنى مسجدا وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكون ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه وقد اتخذ مسجدا ولو استوقع عن ذلك فلان كل شيء حاجة وقالوا واحد الصحة يصلوا فيه أنا هو مسجد الموضع اللي كتصلي فيه في الدار ذلك دائما توه لك زميت ويسمى مسجد. بل كل موضع يصلي فيه يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربة وطهورا. الآن انتقل إلى باب آخر وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيره أوثانا تعبد من دون الله. الغلو والزيادة والتعظيم الكبير في القبور الصالحين كي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ألا يجعل قبرهم وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله دعاءه وحفظه من أن يعبده أحد. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الإمام مالك يروى هذا الحديث. الإمام مالك هو مالك بن أنس بن مالك النصباحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة توفي رحمه الله سنة 179. وصدق اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومثلا في حالة في سوريا في تربوس كبير اسمه سيدنا زكريا وفي مسجد الأمويين يعني في دمشق تربوس كبير ديال الدجاج وقبر الداخل الناس كيرموا الفلوس على الرمز الفلوس يعني الداخل وكاتبين في الصندوق في الصندوق اللي بغا يديرها في الصندوق. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. هذا مكتوب على قبر المزعوم ديال سيدي يحيى في مسجد الامويين في دمشق. ومسجد سيدهم زكريا يعني في حلب الدربوز قداش حلق حدا المحراب. شرح الكلمات وثنا يعبد. الوثن هو كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله فهو وثن. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني بنوا عليها مواضع للعبادة. الشرح الإجمالي يخبرنا الراوي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحمي قبره من أن يعبد من دون الله، وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله لا يرد بل يستجيب له. ثم في صلى الله عليه وسلم ما يترتب على غضب الله على من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن عبد أصحابها؟ هذه الأنبياء وكيف نخل اللي مشي الأنبياء؟ الشرح الإجمالي الفوائد، الفائدة لا قصد القبور لتعظيمها عبادة لها فيكون شركا مهما كان قرب صاحبها من الله، مهما كان قرب صاحبها من الله في الأنبياء. الفائدة الثانية إثبات صفات الغضب لله على الوجه اللائق به سبحانه. الفائدة الثالثة تحريم بناء المساجد على القبور، حرام. وقد زرت المقابر في أوروبا قصدا، كان قصدا زيارة خاصة مشيت باش نشوف، وكاين بعض الناس بناهم ثم دخلتهم القبارة. وليس هناك وهنا فرق في بناء القبور إلا الصليب، عندهم هما الصليب احنا ما عندناش. وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلناه. يقولوا شنو خشت يا وحانا بالنعى رواية الله ما عدوش تقولوا هالعب. ولكن القبر ديال الصلاة منظمة، كان في يدوس الناس وكان في يدوس الطوموبيل وكان حل تالي يضرب حنا شي درس الهاشي درس الهجي شي قبلة ما نعرف مشات ما نعرف كيف. مهم إثبات الفائدة الثانية إثبات صفات الغضب، الله يغضب ولا لا؟ تعتقد هذا؟ فلما آسفونا انتقمنا، نحن أغضبنا، لكن هذا الشيء دقيق، لا تنسحبوا نحن كنغضبوه، يغضب إذا أراد أن يغضب، شيء تغضب أنت؟ هاي لا ما كاينش تعيد عندك، راه ما كاين حتى شي حاجه، يكون عندك كنيسه ولا بالعير ولا كيف ما راه ما كاين شي حاجه، شنو كل ليله ما كاينش تعيد راه ما كاين حتى حاجه. الا ما عندكمش تعيد في داركم الدار خربانه ما تصلح شي. إثبات صفة الغضب لله على الوجه اللائق به سبحانه. كل يعرف يقول لنا كما تنقلوا في الاستواء يقول لنا في الغضب، الغضب معلوم ليه كيف مجهول لما به واجب السؤال عنه يدعى جميع فيما تقول هذا. ثالث قضية تحريم بناء المسجد على القبور، ايوا حنا نبنيوها حر ما انت ولادك بصح حنا تنبنيوها. شنو يقولوا هالعبد حنا تنبنيو شنو؟ خشت ما عندها درتها. شنو يقول بزعت؟ لا شنو يقولوا بزعت؟ الفائدة الرابعة تحريم الصلاة عند القبور ولو لم يبنى مسجدا. حيث دل مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن القبور ستتخذ أوثانا في هذه الأمة. شوف هيك للحديث على أن القبور لا بد تتخذ أوثانا في هذه الأمة، لأن النبي أخبر بهذا. النبي لا يعلم الغيب وإنما أخبر بما أخبر به. من الذي أخبره؟ الله بواسطة جبريل. لهذا سأل الله أن يحمي قبره من أن اتخذ وثنا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب الله تعالى لا يتخذ القبر وثنا. إن تجد ذكر ذات شيء يتخذه الناس وثنا. وسمكوا عباد الله وسكتبوا عليهم وتقول لهم شهادك ما كاين ولا شيء، بات هنا وهو مرته بات هنا ولا سميتو وحملات وكذا الى اخره والكذوبات. مناسبة الحديث في التوحيد، حيث يدل الحديث على ان اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة اصحابها، وذلك شرك مناف للتوحيد. التوحيد ما كاينش مشى. المناقشة اشرح الكلمة الآتية: وثنا كل ما عبد من ذلة فهو وثن، يعبد يعني تصرف إليه العبادة. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ظاهر ما في شيء. اشرح الحديث شرحا اجماليا، نعاودوا الشرح صغيرا. يخبرنا الراوي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سال ربه ان يحمي قبره من ان يعبد من دون الله، ثم بين صلى الله عليه وسلم يترتب من غضب الله على من اتخذ مساجد على القبور قبوا الأنبياء فكيف بمن عبد أصحابها. يستخرج أربع فوائد أن عودوها، يعني اللي سمع الدرس يحفظه خير واللي حذر يفهم ما نقوله. فوسيت سمع المجلس سمع قنوات كالكاد عمر إلى ما كانت حضرت درس العلم، عمر المجلس ذلك ما يطلع ولا نفذت ذلك يطلع. احنا هما تيتكلموا بلغتهم وسميتو الى اخره، احنا قليل ما تنفهموا كيفاش نتعاملوا في هذا الشيء. هم اللي بعد هل يوضحونها للناس في تهكم في هذا؟ ها؟ الفائدة الأولى: قصد القبور لتعظيمها عبادة لها فيكون شرعا لا يكون شركا مهما كان قرب صاحبها من الله. فإذا الثانية: إثبات صفة غضب الله على الوجه اللائق به سبحانه. الثالثة: تحريم بناء المساجد على القبور. الرابعة: تحريم الصلاة عند القبور ولو لم يبنى مسجدا. مناسبة الحديث بل الحديث على أن القبور ستتخذ أوثانا في هذه الأمة، لهذا سأل الله أن يحمي قبره من أن يتخذ وثنا. ونسبة الحديث للتوحيد، حيث الحديث على أن اتخاذ القبر مساجد وسيلة إلى عبادة أصحابها، وذلك شرف وذلك شرك مناف للتوحيد. وغادي نقصوا في هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله، وسيكون الدرس 27 عنوانه: ما رواه ابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: فرأيتم اللات والعزى ومن الثالثة الأخرى. هذا هو الدرس 27 من هذا الكتاب العظيم، والحمد لله رب العالمين. يعني حرام اللي يدخل داخل الجامع ولا يبحث على حاجه ضاعت له داخل الجامع، حرام ما يجوز، حرام. عادي اشد لك شويه صحاب زي سوي ولا هكا قلت هاك